بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم أسامة. نعم، السلام. لعلنا نبدأ بقراءة الفوت في المجلس قبل السابق. ما وجدت السجل؟ خمسة أحاديث أقرأها لك وأنت واصل بعد ذلك إن شاء الله. التسجيل ما فيه؟ التسجيل بدأ بعدها، كان في خلل في التسجيل بدأ بعدها. برضو قريت ناي، فمن وفى فمن زنى، فمن وفى نعم، منكم. لعلك تعديلها. الله أعلم. نعم، سمعت التسجيل، راجعتها أنت؟ أنا سمعتها مرتين من التسجيل. لا، هم قالوا أنا قرأتها، فمن زنى صححتها. نعم، من وفى منكم. محمد، تفضل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله بأسانيدكم حفظكم الله تعالى، إلى الإمام مسلم بن الحجاج. قال: باب حكم المحاربين والمرتدين. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي وابو بكر بن ابي شيبه كلاهما عن هشيم، واللفظ ليحيى. قال: اخبرنا هشيم عن عبد العزيز بن صهيب وحميد عن انس بن مالك قال: ان ناسا من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينته، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل صدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها، ففعلوا فصحوا ثم مالوا على الرعاء فقتلوهم وارتدوا عن الإسلام وساقوا ذود رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فبعث في أثرهم، عندك بفتح الهمز وسكون الثاء، أثرهم هكذا لعلك تراجعها، فبعث في أثرهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في الحرة حتى ماتوا. وبهذا قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وأبو بكر بن أبي شيبة، واللفظ لأبي بكر. قال: حدثنا ابن علية عن حجاج بن أبي عثمان قال: حدثني أبو رجاء مولى أبي قلابة عن أبي قلابة قال: حدثني أنس قال: إن نفر من عقل ثمانية قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الإسلام، فاستوخموا الأرض وسقمت أجسامهم، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبون من أبوالها وألبانها؟ فقالوا: بلى. فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانها، فصحوا فقتلوا الراعية وطردوا الإبل، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث في آثارهم فأدركوا فجيء بهم فأمر بهم، فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم، ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا. وقال ابن الصباح في روايته: وطردوا النعم، وقال: وسمرت اعينهم. قال: وحدثنا هارون بن عبد الله قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابي رجاء مولى ابي قلابه قال: قال ابو قلابه: حدثنا انس بن مالك قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم من عقل، او قال عرينه، او قال عرينه، فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم وامرهم ان يشربوا من ابو البانها، قال: بمعنى حديث حجاج بن ابي عمان. قال: وسمرت اعينهم والقوا في الحره يستسقون فلا يسقون. وبه قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا معاذ بن معاذ حاون قال: وحدثنا احمد بن عثمان النوفلي قال: حدثنا ازهر السمان قال: حدثنا ابن عون قال: حدثنا ابو رجاء مولى ابي قلابه عن ابي قلابه قال: كنت جالسا خلف عمر بن عبد العزيز فقال للناس: ما تقولون في القسامه؟ فقال عنبسة: قد حدثنا انس بن مالك كذا وكذا. فقلت: اياي حدث انس قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قوم. قال: وساق الحديث بنحو حديث ايوب وحجاج. قال أبو قلابة: فلما فرغت قال عنبسة: سبحان الله. قال أبو قلابة: فقلت: أتتهمني يا عنبسة؟ قال: لا، هكذا حدثنا أنس بن مالك. لن تزالوا بخير يا أهل الشام ما دام فيكم هذا، أو قال مثل هذا. قال: وحدثنا الحسن بن أبي شعيب الحراني قال: حدثنا مسكين وهو ابن بكير الحراني قال: أخبرنا الأوزاعي حاول قال: وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال: أخبرنا محمد بن يوسف عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية نفر من عقل، فذكر بنحو حديثهم وزاد في الحديث ولم يحسمهم.

قال حدثنا محمد المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن وهدي قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء قال فذكر مثله إلا أنه قال إن الأولى قد بغوا علينا. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القانوني قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نحفر الخندق وننقل التراب على أكتافنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للمهاجرين والأنصار. قال حدثنا محمد المثنى وابن بشار واللفظ المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إن العيش عيش الآخرة. قال شعبة أو قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأكرم الأنصار والمهاجرة. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وشيبان بن فروخ قال يحيى أخبرنا وقال شيبان حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح قال حدثنا أنس بن مالك قال كانوا يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم وهم يقولون اللهم لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة. وقال وفي حديث شيبان بدل فانصر فاغفر. قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس قال إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون يوم الخندق نحن الذين بايعوا محمد على الجهاد ما بقينا أبدا أو قال على الجهاد شك حماد قال كانوا يقولون نحن الذين بايعوا محمد على الإسلام ما بقينا أبدا أو قال على الجهاد شك حماد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إن الخير خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. نقف هنا. باب غزوة ذي قراد وغيره. فتح الله علينا. نقرأ ولا؟ كيف؟ نتفهم؟ نقف هنا. سامع صوت مولانا بعيد ما نسمع. قال نقف هنا. جيد جيد. خير إن شاء الله. الإمام مسلم انقطع الصوت يا مولانا. أتصل إلى فتح مكة ويعني وقبلها خيبر يعني إذا كان عندك اليونانية تجد في أول المجلد أظن الثالث في الشهر الثاني يعني خيبر وبعدها يعني موتى وفتح مكة أو الحديبية ومكة والغزوات يعني وبعد ذلك الوفود كما هو يعني معلوم وختمها يعني في كتاب المغازي بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام جعل الوفاة يعني آخر شيء يعني منها وانتهت القذوات التي قذاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه فتجد يعني في البخاري يعني الترتيب يعني الظاهر واضح بحيث يعني أول البداية إلى آخر النهاية وعلى كل يعني كل إنسان أدى بما عنده يعني وبما رأى ولذلك أعتقد يعني مرة واحد مرة بدر وذكر يعني البدر وما يعني نتج منها قبل يعني ما يذكر بدر يعني مر علينا الآن في صحيح مسلم تحدث عن بدر وما وقع فيها ثم بعد ذلك جاء بعد فترة يعني من الزمان ومن القراءة فذكر بدر نعم ذكر يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر في مسألة أخذ الفداء، وأخذ الفداء ما كان إلا بعد ما وقعت الواقعة ذاتها، وقعت بدر. وذكر فيها يعني بكاء النبي صلى الله عليه وسلم. هذا البكاء ما أظنه في البخاري، وشيء البكاء هذا موجود في صحيح مسلم، أبو بكر والنبي عليه الصلاة والسلام، وسؤال عمر رضي الله تعالى عنه أن يحضره. يعني كان في بكاء بكى، وإلا يعني تباكى معهما. وعلى أي حول هذه المسألة يعني كثير من الكلام، يعني لعلنا في وقت آخر يعني نبين يعني ما أراه، والله أعلم يعني، وأستغفر الله مما أراه يعني ما رأيته يعني من بعض كلام أهل العلم يعني متناسب، وليس موجودا يعني في محل واحد، ما هو موجود في محل واحد يعني هنا وهناك، ولعله لا يوجد يعني بسهولة يعني، لأنه ليس يعني محصورا في مكان. وغالب الناس يعني يتكلموا هكذا يعني، لأن عمر رضي الله عنه يعني أصاب، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أخطأ في قبول الفداء، وليس الأمر يعني كما يعني يظهر يعني أو كما يقال، والله أعلم. لكن هي المسألة بخلاف ذلك يعني، لأن الله علم يعني ضمن الأشياء يعني، والتي يعني أريد أن أتحدث عن كثير يعني، لكن من ضمن الأشياء يعني في الذين يعني أسروا في بدر، في جماعة علم الله أنهم يعني يدخلون الإسلام، يعني مثل ما قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الأمر شيء، يعني لما قال يعني عليك بفلان وفلان وفلان وفلان. في بعضهم يعني ما سبحانه على يعني العلم بأنهم يعني لا يدخلون الإسلام، يعني ما قال له يعني من باب لا يعني إن كان عتابا أو لا يسمى عتابا، أو يعني توضيح للأمر يعني ما يعني الذين يعني علم الله أنهم يدخلون الإسلام وقد أسروا. في السير يعني في شيء يعني بخلاف ما يوجد يعني في الصحيح، مش أو في الصحيحين في كثير يعني من الأحيان يعني. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد يعني عمر يعني يقتل ثنايا شهيد مشيا هذا المكي، ما وافق ذيفه؟ نعم. جهل من عمرو يعني. النبي ذكر له يعني لعله يقف موقفا يعجبك، ففيه يعني صريح القول بأن هذا الرجل يعني يدخل الإسلام، وقد دخل الإسلام، وهو عكرمة وجماعة من أهل الكفر يعني أيام كانوا. ولذلك يعني المسائل مرات ما على ظاهرها يعني تحتاج إلى بيان. ثم علم الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ضعفنا فأحل لنا الغنائم، وبحديث جابر رضي الله عنه لعله يعني قديما يعني أعطيت خمسا لم يعطاهن أحد قبلي، فذكر يعني منها الغنائم هذه الغنائم. وحديث الآخر لعله قل يعني بالأمس تقريبا الحاجة كده مشى، لما يعني لا يتبعني أحد يعني له يعني غنم ولا يعني بيت يعني رفعه ولم يعني يتم السقف أو السقف يعني، وكذلك يعني رجل يعني أراد أن يتزوج وبعد يعني ما أتم الزواج يعني لا يتبعه في من كان قبلنا. ثم ذكر يعني لا لا لا لا لا لا لا لا يعني الغنائم كانت تأتي النهار يعني فتأكلها، تأكل هذه الغنائم حتى لما ذكر يعني فيكم الغلول فيكم الغلول إلى أن أخرج يعني مثل يعني رأس الثور من الذهب فجاءت النار وأكلته، قال فحلها الله لنا وعلم الله سبحانه وتعالى ضعفنا، ولولا كتاب من الله سبق فيما أخذتم. هذا القرآن يعني بيّن بأن القنائم يعني حلها الله في كتابه، يعني حلها الله في كتابه. صحيح قد يكون يعني في بعض الأمر الأمر يعني الإنسان يصبر لما يأتي الحل، لكن على أي يعني هو أن صلى الله عليه وسلم يعني كأنه عنده بعض الظواهر من هذه المعاني، يعني حتى لما يعني سهيل هذا يعني أراد عمر كما ذكرت لكم يعني القصة أو كما هي، لذلك يعني مثل الذي يعني صحيح عتبه في سورة التوبة الذين استأذنوا من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم الله يهديك جاي لشنو لذلك يعني لا لا لا لا لا أصلا هم يعني لن يذهبوا معه إلى القتال المنافقون هؤلاء، ولذلك عفى الله عنك لما أذنت لهم، يعني عفو يعني ليس عن حرام ولا عن شيء يعني مخالف أصلا يعني لما عند الله سبحانه وتعالى، لأن ربنا قال له حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، لأنهم أصلا يعني لو ما أذن لهم ما كانوا يذهبون، ولذلك هم يعني تستروا تحت هذا الإذن يعني في عدم الخروج. ولكن الله سبحانه وتعالى ذكر يعني لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، فلذلك يعني هكذا يعني تفهم الآيات القرآنية والمعاني والأحكام وما شابه ذلك، والله أعلم. يعني جزاكم الله خيرا وإحسانا وبارك الله فيكم ونفعنا الله وإياكم بدين الله ونفعنا بالله أولا وآخرا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله عليكم مولانا.